الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: أتمنى من فضيلتكم توجيه نصيحة لزوجها الذي يكثر من اللعن، ولا يلعن الشخص فقط بل يلعن والديه حتى لو كانوا أموات لعنا تقشعر منه الأبدان. تقول: وأنا لا أتحمل عندما أسمعه يلعن، أخاف كثيرا من عقاب الله وأبكي وأنصحه فيقول لي: أنت من أشر النساء لأنك تغضبينني أكثر، فالزم الصمت عندما ألعن، لكني لا أستطيع أن أرى منكرا هكذا وأصمت، فقط أقول له: هم غرماؤك يوم القيامة، فهل أصمت وهل يكون علي ذنب إذا صمت في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أن الإكثار من اللعن ليس من صفات عباد الله المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. ومن المعلوم أن لعن من لا يستحق اللعن من المعينين يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب وموبقات الآثام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم: ولعن المؤمن كقتله. ويعظم إثمه عندما يكون موجها للوالدين والعياذ بالله، أو لأحدهما، إذ يجتمع فيه حينئذ إثم اللعن وإثم العقوق للوالدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، رواه مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإذا تسبب الإنسان في لعن والدي الناس، أن يلعن الناس والديه، فإنه بمجرد تسببه في ذلك يقع في أكبر الكبائر والعياذ بالله. فإذا كان سببا في جعل الناس يلعنون والديه، فكيف إذا باشر هو بنفسه لعن والديه؟ فلا جرم أن هذا على خطر عظيم والعياذ بالله. وإن اللعنة ترجع إليه إذا لم يكن الملعون أهلا لهذا اللعن. فإن المتقرر عند العلماء أن من لعن معينا لا يستحق اللعن، عاد ذلك اللعن على اللاعن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا، وإلا رجعت إلى قائلها. ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في لعن الناس بلا حق ولا برهان، لما في ذلك من الوعيد الشديد، فإن هذا من فلتات اللسان وسقطاته العظيمة التي قد توجب غضب الله على الإنسان إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يعلم مبلغها، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة، وفي رواية: يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالواجب نصيحة هذا الزوج وتذكيره بالله عز وجل، وتخويفه من مغبة ما يفعله من هذا اللعن الكثير الذي يجريه على لسانه، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فالواجب المواصلة في النصيحة حتى وإن غضب، حتى وإن زمجر. فندعوه إلى الله عز وجل بالرفق واللين والكلمة الطيبة والنبرة المشفقة والموعظة الحسنة، لعل الله عز وجل أن يشرح صدره للاستجابة للناصحين. وعلى الإنسان أن يحكم غضبه وألا يسلم قيادة قلبه ونفسه لشيطان غضبه، فعلى الإنسان أن يتقي الله في غضبه وأن يبحث عن الحلول التي تهدئ جمرة الغضب في قلبه، وأما أن يسلم نفسه لشيطان غضبه ليلعب به بمثل هذه الصورة المشينة فيجعل فترة غضبه فترة لعن للمسلمين وللوالدين ولغيرهم، فهذا أمر محرم لا يجوز، ولا يعفيه عند الله عز وجل أنه أخرج اللعنة بسبب غضبه، فإن الإنسان مأمور بإحكام لسانه عند غضبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فواصلي بارك الله لك فيك في نصيحته، وأكثري من الدعاء له أن يشرح الله صدره وأن يهدي قلبه، وحاولي أن تكون النصيحة في غير حالة غضبه التي ربما يكون الشيطان مستوليا عليه فيها، وإنما إذا هدأت أعصابه وذهبت فورة الغضب عنه انصحيه بالرفق والهوينا وذكريه بالله عز وجل. أسأل الله أن يهدي قلبه، والله أعلم.